بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. بعد قال ابن مالك رحمه الله تعالى: باب المفعل والمفعل ومعانيهما. طيب، جاء في حاشية ابن حمدون صفحة 57: هذا الوزن إن دل على الحدث فالراجح أنه اسم مصدر كما تقدم، وإن دل على زمانه أو مكانه فظرف زمان أو مكان، وإن دل على آلته فاسم آلة، وذلك وذكر معاني المفعل والمفعل هنا وإن كان دخيلا متعينا لتوقف هذا التصريف الخاص عليه وارتباطه به ابتناء عليه. قال: باب المفعل والمفعل، أي بفتح العين وكسرها وافتتاحي الميم، المفعل والمفعل. قال: ضابط الباب أن يصار من كل فعل ثلاثة مصدره الدالة على مصدره أو ظرفه، وهو زمانه ومكانه. عندنا وظرفه. على مصدره أو ظرفه، لا بتقول أو ظرفه. أحسن. إما على مصدره أو ظرفه، وهو زمانه ومكانه الذي فعل فيه. مفعل ومفعل بفتح العين وكسرها، ثم ذلك ينقسم، ثم ذلك على قسمين، يعني أقسامه: قياسيا وسماعي. والقياسي ثلاثة أضرب مفتوح العين مطلقا، أي سواء كان مصدرا أو ظرفا، ومكسورها مطلقا، وضربا ثالث يكون المصدر منه مفتوحا وظرف مكسورا. وقد بدأ الناظم رحمه الله بالقسم القياسي، وأشار إلى القول الأول منه بقوله: من ذي الثلاثة لا يفعل له أتي بينفعل لمصدر وما فيه قد فعل، أي جاء من الفعل الثلاثي الذي لا يكون مضارعه على يفعل بالكسر، بل على، نعم سيوضح لك، بل على، قال بل على يفعل بضمها أو يفعل بفتحها. قال: بوزن يفعل بفتح العين للدلالة على المصدر منه، ويسمى المصدر الميمي، سمي المصدر الميمي للطراد ابتدائه بميم. هذا إذا عرفت أن تكتب أكثرته للطراد ابتدائه بميم. قال: الظرف الذي فعل فيه ذلك الفعل من زمان أو مكان، ودخل فيه ما مضارعه مظلوم، نحن نصر ينصره، ومضارع كرم يكرم، وما مضارعه مفتوح نحو منع يمنع، ومضارع نحو فرح يفرح، كقوله: خرج يخرج مخرجا، ودخل يدخل مدخلا، وكرم يكرم مكرما، وذهب يذهب مذهبا، وشرب يشرب مشربا، اي خروجا ودخولا وكرما وذهابا وشربا. هذا مصدر. قال: وتقول في إرادة الظرف: هذا مدخل زيد ومخرجه، اي زمانه ومكانه، زمانه أي زمان الخروج، أو مكانه مكان الخروج. قال: فنحو ما ينفق مغرما من مشهد يوم عظيم، ومنامكم بالليل، كل أناس مشربهم، وابتغاء مرضاتي، سرون إليهم بالمودة في يوم ذي مصربة، يتيم ذا مقربة، مسكين ذا متربة. قال: مفعل من فعل يفعل كفرح يفرح، وظلوا ألا ملجأ، والذي أخرج المرعى منك منع يمنع، في مقعد صدق، كل مرصد لا مرد له، من نصر ينصر، ولا مخمصة، والميمنة والمشأمة من كرم يكرمه. قال: وخرج بقوله: لا يفعل له، لا يفعل له، نحو ضرب يضرب، وأعد يعد، وباع يبيع، ورمى يرمي، وحل يحل، لأن منها مكسور. طيب، قال: ماذا عندكم كقوله؟ ماذا؟ ها؟ هذه كلها إليه أشار بقوله قال ورمى يرمي محل يحل منها لأن منها مكسور المضارع المضارع منها مكسور العين طيب أما رمى فهو ملحق بما فيه بما قبله وإليه أشار بقول كذاك معتل لام مطلقا قال فإن اللوح على منه يكون مفتوحا مطلقا إلى المصدر والظرف صحيح الفاء معتله كما سيأتي ولو كان مضارعه على يفعل بالكسر كرمى يرمي أي رميا كرمى يرمي مرمى أي رميا وهذا مرمى زيد أي وقته وموضعه ومثله وليالي مولا فإن فاءه واو كما سيأتي فنحو جنة المأوى ومثواكم مفعل من أوى يأوي وثوى يثوي وأما نحو عاد فهو بعكس ما قبله وهو الضرب الثاني وإليه أشار بقوله وإذا الفاء كان واوا بكسر مطلقا حصل أن يعني يكون الكسر مطلقا يعني المصدر والظرف أي وإن كان فاء الفعل واو فالمفعل منه بكسر العين مطلقا أي سواء أريد به المصدر أو الظرف نحو عاد يعيد موعدا موعدا بفتح الميم وعاد يعيد إيش موعدا بفتح الميم إنما العين مكسورة أي وعدا وجئته في موعده أي في وقت موعده ومكانه قال فنحو بل لهم موعد لا يجدوا من دونه موئلا وموعظة للمتقين ما فعل من وعد ووأل ووعظ ووأل إليه أي التقى قال تنبيه شمل إطلاقهم مفاؤه واو شمل إطلاقهم مفاؤه واو مفاؤه واو ومضارعه مفتوح سواء كان من باب فعل بالفتح كوضع يضع أو من باب فعل بالكسر كوجل يوجل وقد صرح بذلك غيره ويدل له ولا يطؤون موطئا لكن صرح بدر الدين رحمه الله بأن ذلك خاص بمضارعه على يفعل بالكسر كوعد يعد وورث يرث ونحو موثقا نحو موثقا من الله فلما آتوهم موثقهم وجعلنا بينهم موبقا وأما نحو ضع يضع وجل يوجل فملحق عنده بنحو ذهب يذهب وفرح يفرح وقد سبق أن اللوح على منهما مفتوحا مطلقا هذا رأي لمن لبدر الدين ولد بن مالك قال وشمل إطلاقه أيضا المعتل اللام مما فاؤه واو مما فاؤه نحو قاه وفى بيعده ولي أمره لكنه أخره بقوله ولا يؤثر كون الواو فاء إذا معتل لام كمولا فرع صدق ولا أي بل يكون حكمه حكم رمى يرمي مما ليس فاؤه واو من معتل اللام يعني اعتلال اللام يؤثر أشد من اعتلال الفاء وقد سبق أن اللوح على منه مفتوح مظلام فتقول وقاه يقيه موقع أي وقاية بالكسر والفتح وكذا وليه يليه مولى أي ولاية بالفتح والكسر قال وولاء أيضا والولاء هو الموالاة والنصرة والصحبة والقرابة والمجاورة وأيضا قد تقع المحبة لكن المولى يجي بمعنى الناصر والمصاحب القريب والجار وإذا ناصر فيتضمن عيش النصرة تضمن المحبة ومعنى قوله فرع صدق ولائكم صادقا في ولائك حافظ الله وهو بفتح الواو ممدودا وإنما قصره لضوء الشعر هذه من الأمور الأحد عشر التي تجوز عيش الشعر ومنها قصر عيش الممدود ومد المقصور قال وأما ضرب يضرب وحن يحن وهو الضرب الثالث فأشار إليه بقوله في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر أيوة في غير ما سبق افتح عين المضارع الدالة على المصدر واكسرها الدالة على مسير المصدر أي الظرف الزمني ومكانه الذي سبق مضارعه مضموم والذي سبق مضارعه مضموم كنصر ينصره كرمى يكرمه مفتح العين كمنع منها فرح فراو أو مكسره ومعتلام كرمى يرمي فهذه قياسها فتح الفعل مطلقا فتح المفعل مطلقا أوفاؤه واو غير معتل اللام كواعد يعد ورثارث. وهذا قياسه كسر المفعل المفعل كسر المفعل مطلقا وغير ما سبق نحضر بيضربه حنا يحن وباع يبيع. وتقول في المصدر في المصدر منه جلس يجلس جلس زيد يجلس مجلسا بالفتح مجلسا جلس زيد يجلس مجلسا بالفتح أي جلوسا. وفر يفر وفر أي فرار في الضر. هذا مجل هذا مجلس زيد مجلس كسر اللام. هذا مجلس زيد بالكسر أي مكانه وزمانه. هذا مفره أي مضى فراره ووقته. فنحو لم يجدوا عنها مصرفا حتى يبلغ الهدي حتى يبلغ الهدي محله من صرفه يصرفه ومن حل يحل. وأين المفر مصدره من فر يفر مصدر من فر يفر. وكذلك ألقيت عليك محبة مني من حبه يحبه الشاذ وهو محبوب. وأما الشاذ يعني في المضارع الشاذ أي في المضارع وتقدم في أول الكتاب وليس له ثاني في اللغة العربية. وأما نحو باع يبيع فسيأتي آخر الباب بما فيه من الاضطراب. سيبين المؤلف نوع الاضطراب هناك. قال تنبيهان أحدهما المتحصل من ذلك أن المصدر مفتوح مطلقا إلا في نحو عاد يعد موعدا فمكسور. وأما الظرف مفتوح في مضارعه مضموم مفتوح ومكسور في مضارعه مكسور إلا إذا كان اللام إلا إذا كان معتل مطلقا كوقى كرمى وقى فمفتوح أيضا. ثاني وجه المناسبة لما ذكر فيها لما ذكر في الباب أنهم جعلوا الظرف من يفعل بالفتح مفتوحا ومن يفعل بالكسر مكسورا للتوافق بين الظرف وفعله. والحق المضمون بالمفتوح فجعلوا الظرف من يفعل بالضم مفتوحا لقلة المفعول بالضم في كلامهم. وأما الحقه بالمفتوح ولقلة المفعل المفعل هذا لم يأتي منه إلا سبع كلمات تقريبا. قوله لقلة المفعل في كلامهم لم يأتي منه إلا سبع كلمات. ستمر بنا بإذن الله. قال وكان إلحاقه بالمفتوح أولى من إلحاقه بالمكسور لخفة الفتح. لكن لما كان الموعد ونحوه بالكسر أخف من الموعد بالفتح بشهادة الذوق التزم فيه كسر المفعل مطلقا مصدرا كان أو ظرفا. وعكسه المرمى ونحوه حيث التزموا فيه فتح المفعل مطلقا لخفة الفتح فيه ولإفضال الكسر إلى صيرورة الاسم منقوصا. قال ثم أشار إلى القسم الثاني وهو السماعي بقوله. هذا درس غدا إن شاء الله.